السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، لم يلينوا أمام ظالم، ولم يضعفوا أمام إغراء. كانوا كما رباهم الله رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما تامين دائمين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صحابتهم وحواريهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، ونستأذن اليوم من نبي الله يونس لنكون مع نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان، فهما نبيان كريمان ننتقل من هذا إلى هذا، وما بينهما كلفة أو فرقة، فهم رسل الله، إخوان حباهم الله وشهد بأنهم من المصطفين الأخيار. اليوم نحن مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان، ليس في كل النواحي، ولكن في ناحية واحدة، وهي ناحية الصبر والجهاد. والويل لأمة تخلت عن الجهاد أو ماتت فيها روح الجهاد، تكون أمة ضعيفة ينهبها أعداؤها ويذلها الطواغيت في كل أرجاء الدنيا، لأنها أمة تخلت عن سبب قوتها وتخلت عن قمة دينها وهي الجهاد، لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما قال ذلك السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر التوحيد، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رمضان شهر الخير كله، فضله الله، وإن لم يكن من الأشهر الحرم إلا أن الله أعطاه من أسباب التفضيل ما يجعله يتساوى معها في المرتبة والمنزلة. فلقد فضله الله بأشياء كثيرة، أهمها إنزال القرآن فيه، وتشريع الصيام فيه، والجهاد في المعارك المعروفة التي كان لها تاريخ في الإسلام، ألا وهي أول معركة كبيرة وآخر معركة كبيرة، وقعت في هذا الشهر الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك المعارك التي حصلت كما سنشير إليها إن شاء الله. يعنينا في الخطبة الأولى فتح مكة، وفي الخطبة الثانية إن شاء الله موقعة بدر الكبرى، وإنما قدمت فتح مكة لأنه يصادف هذا اليوم، يصادف اليوم 20 من رمضان من عام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله. ما جاتش في الفوازير دي ولا ايه؟ ما جاتش في الفوازير؟ طيب، في العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لابد لكل متكلم عن فتح مكة أن يقدم له بصلح الحديبية، لأن الصحابة كانوا يسمون الفتح هو صلح الحديبية، فإن فتح مكة جاء نتيجة لصلح الحديبية. كيف ذلك؟ رأى الرسول فيما يرى النائم ورؤيا الأنبياء وحي، لأن من أقسام الوحي الرؤيا الصادقة. رأى الرسول ورؤيا النبي وحي، لأنه كما علمنا من أن الذي ينام من الأنبياء عيونهم، أما قلوبهم فهي دائمة اليقظة مع الله سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام محلقين مقصرين، معنى هذا أنهم سيدخلون معتمرين أو حاجين لا مقاتلين، لأن الرؤية كانت إيه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، تدخلون إيه؟ مقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، يبقى دخول عبادة. وفعلا تجهز النبي للعمرة، وكانت في العام الحديبية كانت فين؟ السادس ذكروا. وتجهز النبي ومعه المسلمون لعمره، ولما وصلوا الى الحديبية منعتهم قريش، وتم ارسال وفد للمفاوضات هو عثمان بن عفان، وصارت اشاعة تقول ان عثمان قد قتل، فقام النبي بمبايعة المسلمين على قتال قريش فبايعوه، ونزل في ذلك قرآن، اسمعوه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله بكل شيء عليما وتبين كذب هذه الإشاعة وعاد عثمان سالما وأجريت مفاوضات معه بين رسول الله وبين المشركين تم على أساسها صلح الحديبية ومن بنود المعاهدة أن تتوقف الحرب 10 سنوات وأن الناس أصبحوا أو القبائل أصبحت في حرية من دخل مع محمد دخل فلا تعتدي عليه قريش ومن دخل مع قريش دخل ولا يعتدي عليه محمد وأن يرجع النبي من هذا العام فلا يؤدي عمره وفي العام القادم تقوم قريش بإخلاء مكة ويدخلها النبي معتمرا والذي يعنينا اليوم هو بند حرية الدخول في الإسلام وعدم الاعتداء عليه دخلت قبيلة مع قريش اسمها قبيلة قبيلة بكر ودخلت قبيلة مع محمد تسمى قبيلة خزاعة وبعد مدة قامت قبيلة بكر بالاعتداء على قبيلة خزاعة فلم تمنعها قريش فصار هذا الاعتداء نقضا لمعاهدة الحديبية استحق ان يعاقب النبي قريشا على ذلك ولم يبالي لان النبي عزيز لا يذل قوي لا يضعف كريم لا يضام من تحالف معه نصره ومن دخل في حماه حماه وكيف لا يكون كذلك وهو الذي ينطق بوحي الله وهو الذي تلا علينا قول الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وهو الذي تلا علينا قول الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهو الذي تلا علينا قول الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وهو الذي تلا علينا قول الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وتجهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتال ولكن في سرية تامة لم يعلمها أحد حتى المقربين لم يعلموا الى اين يتوجه. هو اعد الناس للقتال، ولكن متى والى اين جعله النبي سرا حربيا. وفي اليوم الذي شاءه بإرادة الله خرج في ماذا؟ خرج ليحقق قول الله. في ماذا؟ أتذكرون يوم خرج النبي من مكة ماذا قال وهو خارج؟ والله لولا أن قومك والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وجعل يتلفت إليها بقلب مشفق ونفس مضطربة، ولكن الحق سبحانه وتعالى طمأنه بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وها هو الآن أرده. المسلمون خرجوا من مكة وحداً متخفين حتى لا تمنعهم قريش، ولم يخرج علنا إلا عمر الفاروق عملاق الإسلام الذي كان يخاف الشيطان ان يمشي في طريق يسير فيه أمه. هو الذي خرج على ملأ من قريش وعلى سمع ومرأة منها، وقال قولته المشهور: اني مهاجر الساعة، من اراد ان تثكله امه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. خرج المسلمون في الهجرة متخفين، وها هم اليوم يعودون الى مكة جمع يكون عدده 10,000 رجل. الرجل منهم بأمة يكون عدده 10,000 رجل. الرجل منهم بأمة. ومن هم هؤلاء؟ هم الذين وصفهم الله بقوله، اسمعوا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. اسمع القرآن: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. هذا هو محمد، وظفته ايه؟ رسول الله. ومن جنده؟ من الذين سيفتح بهم مكة ويقيم بهم كلمة الإسلام عالية راسية، عالية في السماء راسية في الأرض؟ محمد رسول الله. والذين معه أشداء الكفار. أشداء على الكفار، مش خايبين؟ عجب، عجب ما نسمعه الآن وما نراه. اليهود يقتلون الفلسطينيين والفلسطينيون يقاتلون الفلسطينيين. يقول لك هذه قوات عرفات وهذه قوات ابو موسى. حراك شديد بين القوة الواحدة، يعني القوات تقتل من داخلها وتقاتل من خارجها. دول المسلمين دول. يقول لك هذه قوات الانقاذ التي تؤيدها سوريا بقيادة اللواء ابو موسى، وهذه قوات جبهة التحرير بقيادة ياسر عرفات. المعارك بينهما مستمرة، وهذه القوة تحاول ان تطرد هذه القوة من هذه البلد. موكب ومولد لا صاحب له. دول هم بتوع النبي. اسمع اللي مع النبي. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على إسرائيل، رحماء على بعضهم. هذا ما يجري الآن. العراق رحيمة بإيران، وإيران رحيمة بالعراق. هل ذلك يكون الآن؟ العرب حماة الإسلام كما يقولون. أين قوة الإسلام حينما نزلت قوات الكوماندوس؟ اول ما ذهبت منظمة التحرير الى تونس عملوا ايه؟ نزلوا وضربوا مقر اقامتها، والمجلس الوطني المبجل منعقد. ومن ايام قريبة نزلت قوات الكوماندوس ودخلت الى حجرة نوم نائب القائد، وافرغوا فيه 100 رصاصة، غربلوه، خرموه. والذين معه اشداء على الكفار. هل نحن كذلك اشداء على اسرائيل؟ كل اللي بنعمله ايه؟ مجلس الامن وسياسة الانضباط، والمجلس يلوم، وامريكا تستخدم الفيتو، واليهود يضربون، والاسلام واتباع الاسلام يهانون ويؤسرون ويقتلون. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، لا لعابا رقصا. رايحين يجيبوا مارادونا ب180,000 دولار عشان يكرموا الخطيب. ب180,000 هاتبهم دواء العيانين، هاتبهم دواء بتوع الشلوط. يشيل رجله يضرب شلوط. اديها كام تعرفهم يا الطاين؟ كام الطاين؟ 3 ارباع ساعة، ساعة ونص، يعني كام؟ 90 دقيقة، يعني الدقيقة تبقى ب2000 دولار. يعني يشيل رجله يحطها ب2000 دولار. يا بلد، يا عرب. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. جدا ليه؟ بركعوا واسجدوا ليه؟ لمين؟ لمصلحة مين؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني اليهود عارفين عننا في التوراة، عارفين ايه؟ عارفين ان امة محمد المسلمون الحقيقيون عارفين عنهم ايه بالتوراة انهم اشداء عليهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اليهودي يعرف عنك كده. طب والنصراني يعرف عنك ايه؟ اسمع. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني احنا في الانجيل زينا زي ايه؟ كزرع اخرج شطأه يعني ايه؟ يعني اخرج ثمره فآزره فاستغلظ هذا الثمر. ثمر غليظ مش عنده انمي. ما فيش فيه حشرة الفاكهة. ما فيش فيه المن. ما فيش فيه السم. لا. آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. واللي يعرف مين? اللي يفهم فيه مين? خبراء الزراعة مش الناس العاديين. لا. اللي يفهم فيه مين? وزيك ربنا ليه? يعجب الزراعة. اللي هم عارفين فن الزراعة لما يشوفوا يقول لك ده زرع متكامل وثمر متكامل. يعني احنا في الانجيل مثلنا زي ايه? زرع متكامل مستوى يصلح للسوق ولا يعيبه ارباب الزراعة. يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. يعني هم كذلك ليه اقوياء ليه? عشان ربنا يغيظهم الكفار من قوتهم. النهاردة كل المسلمين عيانين. من الربه ومن الكماون ومن مية المجارن ومن غضب الله ومن كله عينين بألف صنف وصنف. ليه? قال لهم لأنهم يأكلون الربا ويأكلونه ولا يسألون. الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. واستعد النبي لفتح مكة على أي أساس? اسمع الأساس. اسمع على أي عقيدة وعلى أي أساس كان يفتح النبي البلاد? النبي قال له يا محمد لما تدخل مكة تعمل ايه? مش تعمل حافلة اضواء المدينة? اسمع هتدخل على ايه وتخرج على ايه? اسمع يا سيدي. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ادخل على كده. ولما تدخل اعمل ايه? وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ودخل النبي مكة دخولا عظيما قويا دون ان يري قدما دون ان يقتل انسانا. ودخل الى المسجد الحرام امامه 63 صنما يدنسون جلال الكعبة وبيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضيب اي عصا يشير الى الصنم فيسقط بحول الله. وكلما سقط صنم نفذ النبي كلام ربه فقال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وسقطت الاصنام وامر النبي بلالا ان يصعد فوق الكعبة. وفي هذا ما فيه من المعاني العظيمة. بلال الذي كان في مكة عبدا حقيرا ذليلا، ها هو الان لما دخل الاسلام واعتز بعز الاسلام، هو الان يصعد فوق اشرف مبنى في الدنيا. من الذي فعل ببلال هذا؟ هكذا الاسلام. الاسلام هو الذي جعل ابا بكر يصعد، جعل بلالا يصعد الكعبة، والكافرون تحته ينتظرون مصيرهم. بلال الحبشي العبد الذي كان يلعب به كما يلعب بالبهائم، الكفار الان يرونه فوق الكعبة لا ليتلصص ولا لينظر الى ما ليس من حقه، ولكن وقف. لماذا وقف؟ يعلنها عالية: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. الاداء يرفعه من فوق الكعبة هذا العبد الحبشي الذي دنسه الشرك واذله ورفعه الاسلام واعزه. وانتهت الاصنام واذن فوق الكعبة ونودي من فوقها: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وفتحت مكة ورد الله نبيه الى بلده، وانتظر المشركون قول النبي فيهم وحكمه. منتصر له ان يفعل ما يشاء؟ لا، انه الذي وضع هذه القواعد الثلاث: من اغلق عليه بابه فهو امن، ما يروحوش ياخدوه من بيته من السرير، ما دام في بيته خلاص عاوزين ايه؟ هو في بيته، ما يروحوش ياخدوه ويهنوه ويذلوه قدام ولاد الصغيرين او قدام مراته. من اغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. يا سياسه، يا سياسه، يا سياسه في الدين ودين في السياسة. من دخل، من اغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن. انتظرت قريش حكم النبي المنتصر فيهم. نظر اليهم بعد ان فرغ من تطهير الكعبة واعلان الاذان من فوق سطحها، نظر اليهم رسول الله متبسما فلا تفارق البسمة فمه الشريف: ما تظنون اني فاعل بكم؟ نعم. قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. مش داخل خد نسوانهم وخد عيالهم وكفلهم، ازداد على السكر، ازداد على اللبن، المية على السبنت، وما خلاش حاجه تنفع، قطع المراتب وخد الفلوس وخد وما لا. ما تظنون اني فاعل بكم؟ مش راح يفتح البلد عشان يجيب له ست حلوه من هناك تبقى غنيمه؟ لا لا. عمل ايه؟ ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. زادت بسمته النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي ده حكم كان ابدع انسان، اعظم انسان في الدنيا، لا يضام عنده احد ابدا، وانما يريح كل انسان حتى ولو كان كافرا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اخ كريم وابن اخ كريم. ضحك النبي وقال لهم: اقول لكم كما قال اخي يوسف من قبل لاخوتي، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء. الدنيا عرض حاضر ياكل منها البر والفاجر، والاخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن آدم اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك: لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا رسول الله، نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته، فانت القائل: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد، ونعود من فتح مكة إلى غزوة بدر الكبرى. فتحت مكة وانتهى الشرك، كان في رمضان، في العشرين من رمضان من العام الثامن من هجرة النبي المشرفة صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي من مكة بعد ان امره الله، لان الاسلام تعطل في مكة، اهل مكة قساة. امره الله ان يهاجر، وهاجر الى المدينة، وسبقه اصحابه، وسبقهم هذا الشاب الصالح اول سفير للاسلام، مصعب الخير، مصعب بن عمير، من اغنى شباب مكة ومن اجملهم ومن اجلهم. اجل يعني من الايه؟ اي مدلل مترف. ترك كل هذا وافترش الارض والتحف السماء ورضي بما عند الله، وبعثه النبي فادخل الاسلام في معظم بيوت مكة قبل ان يصل اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا عن هذا الشاب فهو عظيم، مصعب بن عمير، مش مارادونا، مسخرة. 180,000 دولار، كم جنيه؟ نص مليون جنيه. يبنوا كم شقة للناس اللي عاوز تتجوز، يبنوا كم عيادة للعيال، يبنوا كم مدرسة للي بيعملوا 3 فترات في اليوم، فاصل 60 تلميذ، والمدرس يشتغل ازاي؟ ما يلحقش كل واحد ياخد دقيقة. نص مليون جنيه لواحد بشلط كافر. وإذا سألت عن الكنانة قل لهم هي أمة تلهو وشعب يلعب. نعود إلى بدر وما أحوجنا إلى بدور لتنير على الطريق بعد أن أظلمناه نحن بأيدينا. كان المهاجرون قد خرجوا من مكة تاركين كل ما يملكون مالا وأرضا وبيتا، واشتروا بهذا دين الله والعقيدة التي رسخت في قلوبهم. وآخى النبي بين المهاجرين والأنصار، فكان جولة النبي قائمة على هذه الأسس التي سجلها القرآن. المهاجرون والأنصار، وهم كل دولة عاوزة ايه عشان المؤسسات الاساسيات بتاع الدولة عاوزة ايه؟ فيش حد هنا درس علم نظم؟ الدولة عاوزة ايه عشان تبقى دولة؟ شعب وسلطة واهل وقوانين وقانون دستور يعني، وايه كمان اهم حاجة؟ الارض جدع او تمام اهو، ايوه انتوا بتوع نظم اهو. يبقى الارض والشعب والحكومة والقانون. تعال اسمعهم كده في الآية اللي معانا دي، تعال اسمعهم كده. فين هي ارض النبي؟ المدينة المنورة. طب مين هو شعبه؟ هنقول اهو، اسمع كده. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جميل. الشعب اللي هو مين؟ الفقراء المهاجرون والأنصار الذين تبوأوا الدار، يعني الذين كانوا يسكنون الدار من قبل المهاجرين. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. أدي الحكومة. نسمع الحكومة ثاني، نسمع الحكومة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أدي الحكومة. الدستور. وأنا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبهذا النظام الإسلامي الوحيد بدأت معركة بدر. أول محك حقيقي وأول تجربة لمعرفة هل نجحت الدعوة الإسلامية أم لا، هل استطاع محمد أن يربي أتباعه أم لا. ودخل المسلمون وهم ثلث أعداء المشركين، وكانت أساسيات الحرب الأرض، الماء، الحالة النفسية والجسمانية، العدد. تعالوا باختصار، الأرض سائخة. سائخة يعني ايه؟ هشة، ليست ثابتة. إلى الآن لما تذهب بدر تلاقي المكان زي ما هو لازم. لما تذهب إن شاء الله في العمرة تنزل تحت في الحتة اللي هي دي، مش الشارع، لا، المكان اللي هو تحت النخلة، إيه؟ تحت النخلة، تلاقي المكان برضه ما زال إيه؟ برضه هش كده. الأرض، الماء، الحالة الصحية والنفسية. نسمع بقى كل ده جايبها الآيات في التلخيص. اسمع عشان ما عندناش وقت. قول ايه؟ العدد. اسمع بقى الآيات دي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون مين؟ الله. لا أمريكا ولا روسيا ولا الأمم المتحدة ولا البنتاغون ولا البنتستاد. البنتستاد ده فين؟ البنتستاد ده فين؟ جدع ألماني. المانيا الغربية والشرقية الغربية اللي عاصمتها ايه؟ بون. بونا. بونا. الله. تستغيثون مين؟ الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. من الملائكة ايه؟ مرتفين يعني ايه؟ متتابعين، فوج بعد فوج، قوات الابرار الجوي. ادي معنى مرتفين، فوج وراءه فوج، هكذا، مش حاجة هيصة تركبه، لا، فوج منصب. اني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أدي أول إجابة. يا رب عاوزين مسافرين وعاوزين نمشي شوية تعبانين. إذ يغشيكم النعاس. ما قالش النوم، لأن النوم قد يباغتنا العدو ونحن نائمون كما حصل في 67. كنا نايمين بعد الحفلة إياه، قلنا الساعة 8 كانوا بيقولوا في إسرائيل يا عواد الفلفلهم وإحنا بنجري. إنما ده نعاس، مرحلة بين اليقظة وبين السبات، حتى يرتاح الجسم ولا تنام العين. ده ربنا شغل بقى، ربنا تنظيم، ربنا بقى القيادة العليا بتنظم. لان الجنود بيستفيدوا من مين؟ من القيادة العليا. ها اذ يغشيكم النعاس امانة منه. امانة من مين؟ من الله. يعني اللي بأمنكم ربنا، مش اللي بأمنكم الاواكس ولا في 504 ولا 16 اسمها اف 16. امانة منه. طب المية، الجنود المحمديون المسلمون يدخلون المعارك طاهرون اما من الحدث الاكبر او من الحدث الايه الاصغر. طب مية، المية خلصت وعاوزين نتوضع عشان نحارب على وضوء والجنوب عاوز يغتسل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. طب والأرض؟ قال ويثبت به الأقدام. المية تنزل على الأرض، الرمل يثبتها بنتعمل تعبيد للطريق، يثبت الارض تحت رجليكم ورجلين الخيل والجبل اللي معاكم. ادي معنى ايه ويثبت به الاقدام. كل هذا من الله. كل هذا منين؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وانتهت المعركة على ما قيل فيها من كلام الطويل لا يسعه الوقت. انتهت كضربة للصلة الجاهلية وكبرياء الشرك واعتداد الكفر بنفسه. وكان من اوائل الذين قتلوا هذا الرجل فرعون هذه الامة ابو جهل الذي دعا لها، لانه هو الذي نفخ بالمشركين. وكان يمكنهم ان لا تكون حرب بعد ان نجت التجارة، ولكنه صرخ فيها بصوت الشيطان فكان من اوائل الذين قتلوا. يعنيني فيها مثال واحد اسوقه لبيان ان الاسلام قد تدخل في الانسان لدرجة انه غير الغرائز. ازاي؟ غير كيماوية النفس. ازاي؟ من الامثلة الكثيرة اذكر مثال واحد بين ابي بكر وابنه. كان لابي بكر ابن لم يدخل الاسلام بعد في غزوة بدر، فلما دخل الاسلام بعد ذلك صار يتحادث مع ابيه في هذه الغزوة، يقول له ايه؟ يا ابي لقد كنت في معركة بدر، كنت حينما اراك انحي وجهي عنك مخافة ان اقتلك. ده اللي بقول لابوه، بقول له كنت بشوفك في غزوة بدر فكنت ابعد عنك عشان ما اقتلكش لانك ابوي. ابوه قال له ايه؟ اما والله لو رأيتك لقتلتك. شوف الاسلام ليه؟ اما والله لو رأيتك انا لقتلتك، لان الاسلام هو نسبي. تعالوا سأل كمان واحد، معلش، مصعب بن عمير كان له اخ كافر اسمه ابو اليسر. وقع هذا الاخ لمصعب اسير، لما رآه مصعب اسيرا ماذا قال؟ هل توصف لاخيه؟ هل جاء بكرت من اللواء فلان او اللواء فلان او لا؟ قال له ايه؟ قال له يا اخي اشجد على اسيرك فان امه غنية ستدفع لك كل ما تطلب. اما اخوه قال له ايه؟ اهكذا الاخوة يا مصعب؟ قال له اخوه مصعب ان اخوتي بيني وبين هذا انما المؤمنون اخوة. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد اولادنا وبارك زوجاتنا وارحم ابائنا وامهاتنا وسائر موتى المسلمين. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها فانت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وكلما قرب اليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تقوموا حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاه. اود ان ابلغكم حتى لا اسال عنكم، الجمعه القادمه ان شاء الله هي الجمعه الاخيره من رمضان. لا اقول كما يقوله الجهلاء الجمعه اليتيمه، فليس في الايام يتم، لان الايام لا اب لها ولا ام، وهذه عاده مبتدعه وبدعه سيئه ابتدعها الجاهلون الذين يحبون الفواحش. في هذا اليوم تعود النساء والرجال ان يذهبوا للمقابر بعد صلاه الفجر، هذه والله فتنه وتلك بدعه سيئه. وكل رجل يسمح لامراته او اختي او بنتي او امه او اي امراه مسؤوله عنها يسمح لها بهذا الخروج في هذا اليوم، انما هو رجل لا يخاف الله ويعرض زوجته وعرضه الى اماكن الفساد والفتن. فان النساء ممنوعات في غير هذا اليوم، فهن في هذا اليوم اولى. واذكركم واذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، وان كل بدعه ضلاله، وان كل ضلاله في النار. واذكركم بقوله: لعن الله زائرات القبور، وفي حديث: لعن الله زوارات القبور. هذا اليوم ينبغي الا تخرج فيه اي امراه لهذا المكان الذي يختلط فيه السيء بالفاسد والصالح بالفاسد، وهذا لا يرضاه الله ورسوله ولا يرضاه الموتى الذي